يا إلهي شدا بحبك متيم. الله يا الله خافق القلب والصدر مثل بلبل ترنم مثل بلبل ترنم في ربى الغصن والزهر سبح القلب بعدنا قد تألم. مثل يونس تكلم داخل الحوت في البحر. يا إلهي شدا بحبك متيم. الله يا الله خافق القلب والصدر مثل بلبل ترنم مثل بلبل ترنم في ربى الغصن زال البرد في الحر بعد ما سال زمزم بعد ما سال زمزم مثل ما الغصن والنهر. يا إلهي شدا بحبك متيم. الله يا الله خافق القلب والصدر مثل بلبل ترنم في ربى الغصن والزهر. أنت من أوجد الخلائق وقسم ما شاء الله نعمة الرزق في الفجر ترزق الطير الأنفم ترزق الطير الأنفم رازق الدور متأيم. الله يا الله خافق القلب والصدر مثل بلبل ترنم مثل بلبل ترنم في ربى الغصن والزهر نسر دمعي على خدودي تحطم. الله يا الله وارتوى الخد بالقطر والفؤاد قد بكى دم في ربى اللحن والشعر. يا إلهي شدا بحبك متيم. الله يا الله خافق القلب والصدر مثل بلبل ترنم في ربى الغصن والزهر هز قلبي يا شائكات الدروب حملتني على الأسن كروب كيف يغدو إلى الغفور باب هز قلبي يا وكياني دروب مثقلات كيف ألقاك يا إلهي وحيد كيف أقرأ على الخلائق كتاب هز قلبي يا وكياني ذنوب مثقلات شائكات الدروب. يا خائفا دليل القطار قلبي.